مدحوا خير الناس وربي يعلم قد ما مدحوا قليل في العظمة. مدحوا خير الناس وربي يعلم قد ما مدحوا قليل في العظمة. كل ما جيت نقول مش عارين انضم الدمعات تحرق ظل وجدك. كل ما جيت نقول مش عارين انضم الدمعات تحرق ظل وجدك. تصدح بيه الطير في دوح البستان. حب النبي بيه راني نترنم تصدح بيه الطير في دوح البستان. شعشع فينا النور من ذكر ونغنم واللي يذكر بيه يا رحم الرحمن. شعشع فينا النور من ذكر ونغنم واللي يذكر بيه يا رحم الرحمن. يا رسول الله حوضك من زمزم من يديك نشرب فقلبي راه عطشان. يا رسول الله حوضك من زمزم من يديك نشرب فقلبي راه عطشان. تتأجج الأشواق والقلب مضرم يا رسول الله قلبي لك والهان. تتأجج الأشواق والقلب مضرم يا رسول الله قلبي لك والهان. كل ما جيت نقول من شعرين انضب الدمعات تحرق ظل الوجدان. كل ما جيت نقول من شعرين انضب الدمعات.